تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان ابتداء من القيامة الصغرى ونعني بها الموت لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله المبدئ المعيد، إن علما وهو على كل شيء شهيد، على بذاته وقهر بقدرته، وهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها ليوم يشيب لهوله الوليد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بشر وأنذر وحذر يوم الوعيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم ينفخ في الصور ويبعثر من في القبور ويظهر المستور، يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر ويتميز البر والفاجر. عباد الله، إن تربية النفوس وتزكيتها هي من أهم مهمات الرسل، وهي هدف المتقين وشعار الصالحين ومبتغى الأولين والآخرين، وهي عليها مدار النجاة والهلاك عند الله تعالى رب العالمين. ولقد أخبر الله سبحانه وتعالى في قسم عظيم وتوجيه جليل لمثل هذا الأمر، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقات يتضاءل أمامها الإنسان، أقسم بالشمس والقمر، بالليل والنهار، بالسماء والأرض، بالنفس التي سواها فألهمها فجورها وتقواها ودلها على طريق الخير والشر، أقسم بذلك كله ليبين لك حقيقة مهمة، ألا وهي أن الفلاح والنجاح لمن زكى نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الخيبة والخسران لمن دس نفسه بمعصية الله تعالى. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واعلموا رحمكم الله أن من أعظم الأمور التي تزكي النفوس وتربيها هو ذكر الموت وأحوال الموتى، وتذكر القبر وما فيه من نعيم وعذاب، وذكر الحشر والنشر والفتن والأشراط والجنة والنار. إن ذلك كله لحري بأن يسوق النفوس إلى خالقها وإلى بارها، وحري بأن يزكي هذه النفوس ويجعلها تسير إلى الله سبحانه وتعالى سيرا حثيثا. لذلك أيها الأحباب الكرام، سيكون منهجنا في هذه الخطبة وما يليها هو الحديث عن اليوم الآخر، ابتداء من القيامة الصغرى ونعني بها الموت، وأشراط الساعة الصغرى والكبرى، ومن ثم اليوم الآخر وأهواله، وذكر الجنة والنار. فأسأل الله العلي العظيم أن يعينني على ذلك، وأن ينفعني وإياكم، وأن يكون ذلك في موازين الأعمال. أيها الأحباب الكرام، وها نحن اليوم نستعرض أحداث القيامة الصغرى ونقصد بها الموت، فمن مات فقد قامت قيامته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الخطبة نقاط أربع، أولها عظة وعبرة، والثانية الموت أجل محتوم، والثالثة الموت في علم الله، والرابعة الاحتضار. عباد الله، الموت ليس هو النهاية التي ليس بعدها شيء، ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. وإنما الموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. الموت هو من أعظم المصائب، وقد سماه الله سبحانه وتعالى مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. الموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى والفاجعة البليغة. الموت يا عباد الله هو الخطب الأفظع، وهو الأمر الأشنع، وهو الكأس الذي أكره وأشبع، وهو هادم اللذات وقاطع الراحات وجالب الكريهات. عباد الله، إن أمراً يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر الفظيع والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد وعظ الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه واعظا: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أأرضى ربه أم أسخطه. وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والموقوف بين يدي الله يوم تبدو السريرة علانية، ثم لا يدري إلى جنة أو إلى نار. الموت يا عباد الله، الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا ذكرا ولا أنثى، ولا غنيا ولا فقيرا، ولا أميرا ولا حقيرا. تفكر معي، تفكر في أحوال من مضى، هل بقى منهم من بقى؟ أين الأنبياء؟ أين الأتقياء؟ أين الأغنياء؟ أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الذين حازوا الدنيا بأكملها؟ لقد ارتحلوا جميعا فما من خبر. أين القرون وأين المبتنون لنا؟ هذه المدائن فيها الماء والشجر، وأين كسرى أنوشروان؟ مال به صرف الزمان وأفنى ملكه الغير. بل أين أهل التقى والأنبياء ومن جاءت بفضلهم الآيات والسور؟ أعدد أبا بكر، أعدد أبا بكر الصديق أولهم، وناد من بعد في الفضل أيا عمر، وعد من بعد عثمان أبا حسن، فإن فضلهما يروى ويذكر. لم يبق أهل التقى فيها لبرهم، ولا الجبابرة الأملاك ما عمروا. فاعمل لنفسك واحذر أن تورطها في هوة ما لها ورد ولا صدر. الموت يا عباد الله، الموت منقص اللذائذ، ومكدر الصفو، ومزيل النعيم. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في قرور. ثانيا، حتمية الموت. الموت يا عباد الله حتم لازم لا مفر منه ولا مناص، وهو واقع على كل حي من المخلوقات. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولو نجا من الموت أحد لنجا منه خيرة الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. ثالثا، للموت أجل محدود. للموت يا عباد الله وقت معلوم وأجل محدود لا يتجاوزه أحد، فقد يموت الصغير قبل الكبير، وقد يموت الابن قبل أمه وأبيه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل أجله، ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. ثالثا، الموت في علم الغيب. أيها الناس، لو أننا نعلم متى نموت لكان الأمر هين، ولاستراح الكثير من الناس وعملوا للموت قبل أن يأتيهم، ولكن البلوى والتي لا ينفع معها شكوى أننا لا نعلم متى نموت، فالموت يأتي بغتة ويختطف الأرواح خلسة، فبينما أنت جالس بين عيالك فرحا مسرورا وعند أهلك منعما مكرما، إذ هجم عليك الموت واختطفك من بينهم، فيا سبحان الله، يا سبحان الله، أهكذا تختلس الحياة؟ أهكذا ينتهي العمر؟ أهكذا تنقضي الساعات؟ أهكذا تختتم الأيام؟ أهكذا يهجم الموت بلا استئذان ولا مقدمات؟ فهل ننتظر حتى نودع الأحباب أو نقبل الأبناء أو نرد الحقوق إلى أهلها؟ كلا، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إن المنية لا تزال ملحة حتى تشتت كل أمر مجتمع. عليكم سلام الله إني مودع، وعيناي من مض التفرق تدمع، فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا، وإن نحن متنا فالقيامة تجمع. إن الموت من علم الله، وهو من مفاتح الغيب التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رابعا، الاحتضار. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، هو الموت، فاصنع كل ما أنت صانع، وأنت لكأس الموت لا بد جارع. فتخيل نفسك يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت ممدد على فراش الموت، وحولك أهلك وأحباؤك، حولك أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك، ينظرون إليك مشفقين وأنت ممدد لا تستطيع الحركة ولا تكاد تبين كلاما، عيناك تدوران تنظر ذات اليمين وذات اليسار، وشريط الذكريات يمر عليك سريعا، يعرض عليك ساعات العمر، يعرض عليك الأعمال صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، حسنها وفجورها، كما وفجأة يقطع عليك ذلك كله هجوم ابنك وفلذة كبدك يناديك: يا أبتاه، يا أبتاه، ما الذي حدث؟ يا أبتاه، ما الذي جرى؟ يا أبتاه، نناديك فلا ترد، يا أبتاه، ندعوك فلا تجيب، يا أبتاه، نحركك فلا تتحرك، نسقيك الماء فتغرغر، يا أبتاه، أين الطبيب؟ أين المداوي؟ أين الطبيب؟ قف واستمع. كلا، إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. عبد الله، إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك اعلم أن ملك الموت قد جاء ليكمل الفصل الأخير على مسرح الحياة. فعندها من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهنا إما أن تكون عبدا مؤمنا فتأتيك ملائكة الموت بصورة حسنة جميلة، وإما أن يكون العبد منافقا كافرا فتأتيه ملائكة الموت بصورة قبيحة. ففي حديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الحديث: وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده. أين تذهبين؟ أين تفرين؟ إن الجسد لله وإنك عائدة إلى الله. فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فاتقوا الله عباد الله، وتفكروا في أحوالكم، وتدبروا في مآلكم، واعملوا صالحا لأنفسكم لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يبعث من في القبور وإليه النشور. أحمده سبحانه قادر على أن يحيي الموتى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود في اليوم المشهود. فأعظم به رسولا وأكرم به عبدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واهتدى. عباد الله، سيكون حديثنا في الخطبة القادمة إن شاء الله عن سكرات الموت وتمني الإنسان الرجعة عند الاحتضار، وفرح الإنسان بلقاء ربه، وحضور الشيطان عند الموت، وأسباب سوء الخاتمة، وتخيير الأنبياء عند الموت. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، واحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بقوتك يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.